أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. هذه هي الحلقة الرابعة من مجموعة كن صحابيا، الدرس الرابع. تحدثنا في الدروس الثلاثة السابقة عن جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدثنا في الشريط الأول عن صفة هذا الجيل العظيم، خير الناس، خير القرون. تحدثنا عن هذا الجيل الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش معه وتحدث إليه وتعلم منه مباشرة، ثم نقل الرسالة بأمانة إلى من بعده بعد ذلك، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زلنا إلى اليوم نمعن بنقل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للدين إلينا. وتحدثنا في الدرس الثاني، لو تفتكروا الدرس اللي كان اسمه القابضون على الجمر، تحدثنا فيه عن إمكانية تقليد جيل الصحابة. بعض الناس تحبط من تقليد جيل الصحابة لأنه جيل عالي جدا. لا، احنا بنقول إن هذا الجيل جيل قدوة، نستطيع أن نقلد هذا الجيل. نعم، الذي يقلده والذي يعمل بسيرته كأنه يقبض على الجمر، لكنه في المقابل كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ مثل أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن نقلد هذا الجيل. والدرس الثالث تحدثنا فيه عن صناعة الإنسان، صناعة الإنسان في الإسلام، يعني إنسان في الإسلام، وإزاي الصحابي كان بيتحول من واحد ملوش أي طموح في الدنيا غير ملذات الشخصية وغير حياته الخاصة، إلى إنسان يحمل هم هذا الدين على عاتقه، يحمل هذه الدعوة إلى كل ربوع الأرض. تحدثنا عن أمثلة الصحابة الكرام كيف أسلموا وكيف انتقلوا من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، وذكرنا أن بدايات الصحابة كانت صعبة، بل هي أصعب من بدايتنا ولا شك. الصحابة كانوا يعبدون إلها غير الله عز وجل، ونحن بحمد الله ولدنا مسلمين. الأب والأم عند الصحابة كانوا من الكفار، والحمد لله الآباء والأمهات عندنا من المسلمين المؤمنين. وانتقال الصحابة من الكفر إلى الإيمان اختبار صعب جدا، الحمد لله نحن لم نعرض إلى هذا الاختبار. فبالتبعية انتقلنا من عدم الالتزام بهذا الدين إلى الالتزام به، لا شك أنه أسهل من انتقال الصحابة مما كانوا عليه إلى ما وصلوا إليه. إحنا في هذه المحاضرات، المحاضرة اللي هتيجي دلوقتي النهاردة المحاضرة الرابعة واللي هيجي بعد كده إن شاء الله، هنمسك في كل محاضرة صفة من صفات الصحابة أو معنى من المعاني اللي الصحابة مارسوها في حياتهم، ونشوف يا ترى كانوا فاهمينه إزاي تحركوا بهذا المعنى في حياتهم، وهو ده الطريق اللي مشي فيه الصحابة ووصلوا فيه إلى ما وصلوا إليه من نعيم الله عز وجل في الآخرة، كما قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يبقى نخلي بالنا، احنا في هذه الدروس عايزين نكون عمليين، عايزين نعرف ازاي ممكن نقلد جيل الصحابة، ازاي ممكن نمشي في نفس الطريق اللي مشوا فيه. في هذه المحاضرة نحاول ان نضع ايدينا على اول الطريق الذي سار فيه الصحابة. النهاردة هنتكلم على صفة من أهم صفات الصحابة، شيء هام جدا كان يميز جيل الصحابة. أنا أعتبر هذا الشيء هو أهم شيء في حياة الصحابة مطلقا، لا يمكن أن يكون هناك مؤمن بغير هذا الشيء، بغير هذه الصفة. لا يمكن أن يقبل عمل بغير هذه الصفة. يعني هذه الصفة فعلا خطيرة، هذه هي صفة الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص. أنا عارف أن كل واحد مننا ممكن يقول أنا مخلص، أو يعتقد اعتقادا جازما أنه مخلص تمام الإخلاص، لكن كيف كان مفهوم الصحابة عن الإخلاص؟ إزاي الصحابة استوعبوا هذه الصفة وإزاي مرسوا هذه الصفة في حياتهم؟ يا إخواني ويا أخواتي، قبل أن أبدأ في وصف فهم الصحابة لصفة الإخلاص، أحب أن أذكر لكم أن هذا الدرس صدقا أعتبره من أهم الدروس في حياة المسلم، من أهم الدروس، من أخطر الدروس فعلا علشان كده عايزين نركز قوي، عايزين نفهم قوي كل كلمة في الدرس النهاردة. اللي معاه ورقة وقلم يكتب، واللي بيسجل يبقى يسمع الشريط مرة واثنين وثلاثة. القضية فعلا خطيرة يا إخوان. اللي هيسقط في امتحان الإخلاص هيسقط فين؟ هيسقط في النار. واللي هينجح هيعدي، هيعدي فين؟ هيعدي في الجنة. قضية فعلا خطيرة. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه عن قضية الإخلاص، آية في منتهى الخطورة، يقول: ولقد أوحي إليك. إليك يخاطب من؟ يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، بقية الأنبياء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، لو ما كانش في إخلاص، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قضية خطيرة جدا. حتى هذا الكلام يوجه للرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مفهوم أن الرسول مستحيل أن يشرك بالله عز وجل، ولكن هذا لتعظيم الجرم يا إخوان، لتقبيح الفعل. والشرك هو عكس الإخلاص. اللي هيشرك بالله عز وجل ما أخلص لله عز وجل. عارفين يعني إيه إخلاص؟ الإخلاص يعني يكون العمل خالص تماما من كل شائبة. الشوائب هي الشركاء. يعني لو أشركت مع الله عز وجل واحد تاني، أي حد، بنسبة 25% مثلا، تفتكر هتاخد 75% من الأجر ويروح عليك 25%، ولا هيروح العمل كله؟ هل سيحبط العمل كله لنسبة بسيطة من الإشراك؟ ربنا بيقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. اسمع معايا كده الحديث ده اللي بيفسر هذا الموضوع. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى. يعني هذا حديث قدسي، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري يحصل إيه؟ تركته وشركه، يروح العمل كله. سبحان الله. في حديث بيوضح هذا المعنى بصورة أكبر، بيقول إيه؟ روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم. واحد طالع يقاتل علشان الغنيمة، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر عشان يشتهر أمره بين الناس، والرجل يقاتل ليرى مكانه عشان يتقال ده شجاع، فمن قاتل في سبيل الله؟ الراجل بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن من هؤلاء الثلاثة قاتل في سبيل الله؟ فمن قاتل في سبيل الله؟ سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عن كل هؤلاء الثلاثة، حتى ما ناقش القضية بتاعتهم. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. سواء بقى الأغراض الثلاثة اللي فاتوا دولت أو غيرهم من الأغراض، كل ده مش في ميزان الله عز وجل. كل ده ما ينفعش أنه يتحط في جانب الإخلاص. كل ده إشراك بالله عز وجل. هي حاجة واحدة بس اللي بتكون في سبيل الله: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. خلي بالنا، المغنم يا إخواني ليس حراما، بالعكس، الله عز وجل شرع في كتابه أن الغنيمة توزع أربعة أخماسها على الجيش. يعني المغنم ليس حراما، والذكر بالخير ليس حراما، وصفة الشجاعة ليست حراما، ولكن هذا للعبد، هذا للنفس، هذا حظ النفس وليس لله عز وجل. يعني أنت بتقاتل عشان الحاجات دي لنفسك، خلاص خدتها في الدنيا، فلا يحسب عند الله عز وجل. لكن اللي بيقاتل علشان يرفع كلمة الله عز وجل في الأرض هو ده المقاتل في سبيل الله. في حديث أخطر من هذا الحديث بيوضح المعنى بصورة أكبر وأكبر. روى النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر. خلي بالك، هو عايز أجر من ربنا سبحانه وتعالى، يعني خارج في سبيل الله عز وجل، لكن إلى جانب هذا الخروج هو يلتمس أيضا الذكر عشان الناس تقول عليه فلان الذي قاتل وقاتل وحارب وانتصر وما إلى ذلك من صفات المجاهدين. فهو عايز اثنين، عايز الأجر وعايز الذكر. أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر. ما له؟ الرجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له، يقصد من الأجر، يعني ليه قد إيه من الأجر عند الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم كلمة في منتهى الخطورة، قال لا شيء. سبحان الله، لا شيء، يعني مش حتى نسبة الأجر 50% ولا 75% ولا 95%، لا، لا شيء. فأعادها عليه ثلاثا. الرجل مستغرب، طب هو خارج للأجر كمان؟ فالرجل مستغرب بيقول طب ما له يا رسول الله؟ مر والثاني والثالثة يسأل، والرسول يقول لا شيء. ورسول الله كما يقول أبو أمامة يرد عليه في كل مرة لا شيء لا شيء. ثم قال صلى الله عليه وسلم عشان يوضح له الصورة، قال إن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. سبحان الله. أقول لكم حديث مرعب من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث فعلا مرعب وفي معنى عميق جدا جدا. أعتقد أن احنا تكلمنا في هذا الحديث لما جينا نتكلم على كيفية حفظ القرآن الكريم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نرجع نعيد الحديث ثاني. روى مسلم والنسائي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، خلي بالك، إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد. أول واحد ربنا يحكم عليه يوم القيامة رجل استشهد. واحد يقرأ الحديث في أوله كده يقول إيه ده، ما شاء الله يدخل الجنة بغير حساب. فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قعد يقول له اديتك كذا وكذا وكذا وكذا من النعم الضخمة الكثيرة التي لا تحصى من الله عز وجل. فقال، قال الله عز وجل يعني، فقال ما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. ما شاء الله، يعني أقصى الأعمال رفعة عند الله عز وجل، ذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله، قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت. سبحان الله، كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيد. هذا الرجل كان يقاتل للذكر، كان يقاتل من أجل أن يشتهر بين الناس بأنه مقاتل جريء شجاع، لأن يقال جريء فقد قيل، الناس قالت اللي انت عايزه. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أدي أول واحد. الرجل الثاني اللي يقضى عليه يوم القيامة، ورجل تعلم العلم، مش بس كده، وعلمه، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته. ما شاء الله، أمور عظيمة جدا، تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. أنت ما كنتش بتعمل كده ربنا سبحانه وتعالى، أنت كنت بتعمله للناس عشان الناس تقول ده عالم وده قارئ، والناس قالت خلاص خدت اللي أنت عايزه فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه، الرجل الثالث، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك. فقال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. ده كريم قوي، الناس تتكلم عليك، فقد قيل، الناس فعلا قالت الكلام ده. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. سبحان الله. لازم يا إخواني ويا أخواتي نقف وقفة مع هذا الحديث الخطير. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يسعر جهنم أول ما تسعر بزان أو قاتل أو مرتكب لكبيرة من الكبائر أو لمعصية ضخمة من المعاصي، كان ممكن، ولكن سبحان الله ربنا أراد أن يسعرها أولا بهؤلاء لإثبات أن عملهم الذي أشركوا فيه غير الله عز وجل قد أحبط تماما، خلاص أكنه ما تعملش. وكل ده علشان إيه؟ علشان تعظيم قدر الإخلاص لله عز وجل. الصحابة فهموا النقطة دي كويس، علشان كده عاشوا حياتهم كلها لله عز وجل، عاشوا حياتهم بكاملها مخلصين لله عز وجل. لما نعرف الأحاديث دي والآيات دي ونعرف فهم الصحابة لهذه الآيات نقدر نفهم مواقف غريبة جدا في حياة الصحابة. تعالوا شوفوا الموقف العجيب ده. روى النسائي عن شداد ابن الهاد رضي الله عنه وأرضاه. شداد ابن الهاد من الصحابة، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، رجل من الأعراب، ثم قال: أهاجر معك. تعال نتعلم الإخلاص من هذا الأعرابي البسيط اللي لسه يدوبك آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لما آمن بالرسول بقى اسمه صحابي، حقق شروط الصحابي زي ما ذكرناها، قلنا إن الصحابي هو الرجل الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ورآه أو اجتمع به ومات على هذا الإيمان، فالأعرابي ده بقى صحابي. فلسه أسلم جديد، فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى به بعض أصحابه عشان يعلموا الدين، فقعدوا يعلموا الدين. ثم جاءت غزوة مباشرة بعد هذا التعليم البسيط لأمور الدين، جاءت غزوة. فلما كانت هذه الغزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم، سبي اللي هو أي نساء، فقسم وقسم له، يعني أسلم لهذا الأعرابي الجديد لسه أسلم حديثا لكنه دخل في الموقعة وانتصر، فتقسم الغنيمة على الناس، فقسم السبي على الصحابة. الصحابي ده ما كانش موجود، الأعرابي ده كان في مكان بعيد. فلما قسم صلى الله عليه وسلم الأقسام على الصحابة جعل له قسما وقال لأصحابه، يعني لما يجي هذا الرجل أعطوا له قسما. فجاء الرجل فدفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قال: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، الرسول هو الذي يقسم، يعني هذا حلال خالص يا إخوان. وبعدين ده إيه؟ ده سبي، يعني نساء، يعني هناك ميل فطري له. ومع ذلك تعال شوف رد فعل الصحابي الأعرابي البسيط الذي أسلم منذ أيام قليلة، يترك الرد فعله إيه؟ تعالوا شوفوا عمل إيه. أخذه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا؟ اللي يقرأ الحديث يفتكر أنه هو مستأل هذا العطاء. ما هذا؟ قال: قسمته لك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا. وشاور الحتة دي في رقبته، مكان في الحلق، مكان مميت يا إخواني، لو ضرب فيه بسهم قتل لا محال. يقول: ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا بسهم فأموت فأدخل الجنة. عايزين نقف وقفة، وقفة طويلة هنا في هذا الموقف. هذا الفعل من الصحابي يا إخواني قد يستغربه البعض، قد يعتقد أن هذه مبالغة، وهي فعلا مبالغة، لكنها مبالغة في الخير. الصحابي ده يا إخوة ويا أخوات مع أن عمره في الإسلام قليل جدا جدا، لكن سبحان الله فهمه عميق جدا جدا، رؤيته واضحة جدا جدا. الجنة يا إخواني كبرت أوي أوي أوي في عينيه، الجهاد بقى عنده يساوي الدنيا كلها، فخايف ياخد حاجة تشغله عن الجهاد. ومن ناحية تانية خايف نيته تتغير. ساعات الواحد بيبتدي عمل بنية خاصة لله عز وجل، وبعدين لما تكتر فلوسه أو تكتر منفعته من العمل تتغير نيته، يعني زي اللي بيعمل مدرسة مثلا بنية أن ده مشروع تربوي إسلامي هيفيد بيه الأمة الإسلامية كلها، عمل جليل جدا، وبعدين لما تيجي الفلوس الكتير يبتدي يغير في نيته، يبتدي يخلي الدنيا هي همه، يرفع أسعار المدرسة، يعمل رحلات بأسعار يعني عالية ويكسب من ورائها، يغير لبس المدرسة كل سنة علشان أولياء الأمور يضطروا يشتروا اللبس كل سنة، يكثر عدد الطلبة في كل فصل، يعني بدل ما كان آية خليهم 20 أو 25 علشان الأمور التربوية يبقوا 30 و40 و50 علشان الفلوس تكثر، مع أنه عارف أن الأبعاد التربوية اللي كان ناوي يعملها في الفصل مش هيقدر يعملها في العدد الكبير ده، خلاص النية اتغيرت. الصحابي الأعرابي البسيط ما كانش عايز يدخل في كل التجربة دي، عايز يعيش حياة مخلصة لله عز وجل وإن قصرت هذه الحياة، علشان كده رفض المغنم الحلال وقرر أن يشتغل لله عز وجل بدون أجر. وطبعا هذا وإن لم يكن فرضا فهو من فضائل الأعمال، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك ولم يذكر أن هذا تشدد منه، بل قال إن تصدق الله يصدق. لو فعلا أنت صادق في نيتك ربنا يحقق لك اللي أنت عايزه. عشان كده الواحد مننا لازم يكون له اعمال خير كتير ما ياخدش عليها اجر من حد، ما ياخدش عليها اجر علشان يثبت اخلاص نيته لله عز وجل. يعني مدرس ممكن يدرس من غير فلوس للناس اللي محتاجه، طبيب ممكن يعالج من غير فلوس للناس المحتاجين، محامي ممكن يترافع عن مظلوم محتاج من غير فلوس علشان هو محامي بيشتغل لله عز وجل. ده مش فرض، لكن هذه وسيله لإثبات الإخلاص لله عز وجل. واحد ممكن يسأل طيب إيه الوسيلة اللي تعرف بيها أنك مخلص تماما لله عز وجل في عملك؟ كلنا بنقول إحنا مخلصين، لكن ساعات يكون هناك أجر على العمل. يا ترى كل واحد خد أجر على العمل بقى مش مخلص؟ أقول له لا طبعا، ما الصحابة كانوا بياخدوا أجر على عملهم، وبقية الصحابة في نفس الغزوة خدوا الغنيمة وخدوا السبي. أمال إيه المشكلة؟ إخلاصهم عالي جدا. إزاي تفهم انك انت مخلص او غير مخلص؟ اقول لك ان المقياس الحقيقي في الاخلاص انك تعمل العمل بصرف النظر خدت ولا ما خدتش. اما اذا ربطت عملك بالاجر فهذا يدل على ضعف الاخلاص او غيابه اصلا. تعالوا نرجع لقصة الصحابي الاعرابي. الصحابي قال انا مش عايز اخد من السبي، انا لم ادخل معك في الاسلام الا لاقتل في سبيل الله. فقال له صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا، كما يقول شداد ابن الهاد رضي الله عنه وأرضاه الحديث، فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو غزوة ثانية. فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، جايبينه مقتول، جايبينه شهيد رضي الله عنه وأرضاه، الأعرابي قد أصابه سهم حيث أشار، سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم مستغرب، السهم اللي بيجيله في نفس المكان. قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه. شايفين الإخلاص يا إخواني؟ ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. الله، يا ترى في مكافأة أحسن من كده؟ من أدراك يا أخي، لعلك تعمل عملا خالصا لله عز وجل تماما وتكون النهاية في هذا العمل فتموت على هذا الإخلاص، ويكون هذا العمل هو سبب السعادة في الدنيا وفي الآخرة. هو ده الإخلاص اللي احنا عايزينه. تعالوا شوف الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو يعتق العبيد في بدء الدعوة. كان يشتري العبيد بكميات كبيرة ويدفع أموال ضخمة في شراء العبيد، وكان يشتري عبيد ضعفاء فقراء بسطاء من الرجال ومن النساء على السواء. فقال له أبوه أبو قحافة وكان ما زال مشركا، قال له يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك أعتقت رجالا جلدا يمنعونك؟ فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه يا أبت إنما أبتغي وجه الله عز وجل، أنا مش عايز أي حاجة غير رضا ربنا سبحانه وتعالى، إنما أبتغي وجه الله عز وجل. هو ده الإخلاص يا إخوان. فأنزل الله عز وجل قوله وسيجنبها الأتقى. هذه من أعظم مناقب الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الله عز وجل يشهد له بأنه الأتقى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. هو ذا الإخلاص. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، مش عايز حاجة غير أنه يرضي ربنا سبحانه وتعالى فقط. ولسوف يرضى، هي دي برضو نتيجة الإخلاص، أن يرضى عنه الله عز وجل. طيب واحد ممكن يقول لي والله الكلام سهل لكن التطبيق صعب بل عسير، أقول له إيه؟ أقول له صدقت فعلا، كلامك كله منتهى الصدق والحق. شيء صعب فعلا. أحد التابعين يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. أكثر شيء صعب هو النية، هو الإخلاص. لكن سبحان الله لازم تكون في طريقة لزرع الإخلاص، لازم. ما هو ربنا سبحانه وتعالى مش هيطلب مننا حاجة إلا وهو يعلم أننا نقدر على فعلها. فواحد ممكن يقول لي طيب قل لي طريقة عملية للإخلاص. عارفين إذا قلت لي قل لي على شيء واحد بس، واحد بس إذا فعلته زرعت الإخلاص في قلبي، عارفين أقول له إيه؟ أقول له حاجة واحدة، أقول له أعطي لله قدره تخلص له بس. حط 100 خط تحت الجملة دي، بروز كده العبارة دي وخليها صورة دايما في خيالك للإخلاص لله عز وجل. أعطي لله قدره تخلص له. والله يا إخواني لو عرفتوا قدر الله عز وجل مش ممكن هتقدروا تشتغلوا غيره، مستحيل. يأتي الإشراك يا إخواني ويا أخواتي عندما لا تعطي لله عز وجل قدره. شوف ربنا بيقول إيه وفكر في كل كلمة. قال وما قدر الله حق قدره. آدي المرض، الناس التي لم تعطي لله عز وجل قدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. آدي بعض علامات قدرة الله عز وجل. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. آدي اللي مفروض نعمله، تعظيم وتقدير وإجلال لله عز وجل سبحانه وتعالى. واسمع بقى بيقول إيه؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. من هم اللي بيشركوا؟ الذين لم يعطوا لله عز وجل قدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يأتي الإشراك عندما لا يعطي العبد لله عز وجل قدره. الصحابة عرفوا هذا القدر لله عز وجل، ولذلك علموا أن من يعمل لإرضاء غير الله عز وجل فهو سفيه. هذا نوع من السفه، نوع من الحماقة، أن تعرف قدر الله عز وجل ثم تعمل لغيره. طيب إزاي ممكن نعطي لله عز وجل قدره؟ أقول لك أكثر من النظر والتدبر في كتاب الله عز وجل المقروء وفي كتاب الله عز وجل المنظور. إيه هو كتاب الله المقروء وإيه هو كتاب الله المنظور؟ عايزين ترجمة لهذا الكلام، تعالوا نشوف الكتاب الأولاني، الكتاب المقروء القرآن الكريم. اقرأ أي سورة أو أي آية لابد أنك ستعطي لله قدره سبحانه وتعالى. أي آية، بس تدبر في كل آية وقف على كل كلمة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقوم الليل كله بآية واحدة، يقعد يصلي طول الليل بآية واحدة. أم ليلة كاملة بقوله سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لو فكرت في الآية دي مش ممكن تشتغل لغير ربنا سبحانه وتعالى، ما هو كل شيء في إيديه. طيب ليه تشتغل لغيره؟ الرزق بإيديه سبحانه وتعالى، قلوب العباد بإيديه سبحانه وتعالى، المقادير كلها بيده سبحانه وتعالى، الحياة بيده، الموت بيده، الجنة بيده، النار بيده، ما فيش حد غيره يحبك يوم القيامة. طب ليه تشتغل لغيره؟ سبحانه وتعالى هو الأول وهو الآخر، هو المحيي وهو المميت، هو النافع وهو الضار، هو المبدئ وهو المعيد، هو الملك. هو الملك يا إخواني، هو الملك الذي يملك كل شيء. أي ملك من ملوك الأرض ملك نسبي غير مطلق، وإن كان يطلق عليه لقب ملك لكن في الآخر هو ملك نسبي، يملك أشياء ولا يملك أشياء أخرى. قد يعتريه الفقر، قد يعتريه المرض، قد يعتريه الضعف، قد يعتريه الحزن، قد يعتريه الألم، وسيعتريه الموت لا محالة. قد يعتريه الموت، ما يقدرش يملك سعادة الناس ولا حب الناس ولا أعمار الناس ولا أرزاق الناس. ملك نسبي، ملك بسيط حقير تافه، ولازم في الآخر هيسيبه. إما الملك هيزول وإما هو نفسه هيموت ويترك الملك. فكل ده ملك نسبي، لكن الله سبحانه وتعالى ملكه مطلق، إزاي ممكن تشتغل لغيره؟ اقرأ مثلا في كتاب الله عز وجل وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. هو ده كتاب الله عز وجل المقروء، القرآن الكريم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، هو ده الإخلاص. بتسألني أتخذ واحد غير ربنا سبحانه وتعالى ولي إزاي؟ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، أدي سبب الإخلاص. أي حد غيره يطعم ولا يطعم، رئيس المصلحة، مدير المدرسة، الملك، السلطان، الشرطي، أي حد يطعم ولا يطعم، إنما الله عز وجل يطعم سبحانه وتعالى ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من إيه؟ ولا تكونن من المشركين. خلي بالك من الكلام، اللي بيشرك بالله عز وجل هو الذي يتخذ وليا غير الله عز وجل. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أدي سبب تاني للإخلاص. كل الناس تملك أشياء بسيطة في الدنيا لكن لا تملك شيئا مطلقا في الآخرة، أدي الله عز وجل يملك الآخرة بكاملها. مكمل الآيات، اسمع ربنا بيقول إيه. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وخلي بالك بقى، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أدي سبب ثالث للإخلاص، محدش هينفعك غيره. يبقى هو يطعم ولا يطعم، الرزق كله جاي من عنده، وهو يملك يوم القيامة، ولا أحد من البشر أو الخلق يملك هذا اليوم إلا الله عز وجل. والحاجة الثالثة أنه هو الذي ينفع ويضر سبحانه وتعالى. والحاجة الرابعة، وهو القاهر فوق عباده، يعني حتى إن ما كانش بإرادتك هيبقى من غض عنك، هو القاهر فوق عباده. أنت عايز تخلص أو مش عايز تخلص، اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزه هيكون، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. إزاي ممكن تقرأ الكلام ده في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ولا تخلص لله عز وجل؟ اقرأ مثلا لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. يا سبحان الله، أقف لحظة كده وفكر، أقف لحظة وتخيل كل أشجار الأرض، تخيل كل الغابات اللي سمعت عنها في أمريكا وفي أوروبا وفي مصر وفي غيرها، سبحان الله أشجار لا نهائية. تخيل أن كل هذه الأشجار أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. البحر عبارة عن حبر مداد ليكتب آيات الله عز وجل، الشجر أقلام، والبحر مداد، ومع ذلك ما نفدت كلمات الله، ما نفدت آيات الله عز وجل في الأرض. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ما فيش حاجة صعب عند ربنا سبحانه وتعالى، خلق البشر كخلق إنسان واحد، ما فيش حاجة سهلة وحاجة صعبة، هو كله كن فيكون. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ أدي آية بتشوفها كل يوم، وعلشان تشوفها كل يوم الكون كله ماشي بنظام معين. لو الأرض غيرت من سرعتها بدرجة بسيطة جدا، أو الشمس غيرت من سرعتها بدرجة بسيطة جدا، لا هتشوف الليل في معاده ولا هتشوف النهار في معاده، لكن ده بيحصلش. عمر الليل متأخر وعمر النهار متأخر. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير؟ ذلك بأن الله هو الحق، هو ذا الإخلاص، وأن ما يدعون من دونه الباطل، هو ذا الإشراك، وأن الله هو العلي الكبير. اقرأ القرآن يا أخي، اقرأ القرآن بتدبر، اقرأ القرآن وقف على كل كلمة وكل آية، اقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يخاطب أولئك الذين لا يعملون لله عز وجل. الناس اللي بتقول أنا عبد المأمور، فتمارس المنكر وتمارس الظلم وتمارس الخطأ، لأن هناك من البشر من أمرهم بذلك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، وبعدين يبتدي يعدد بقى ضعف هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله عز وجل. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. أدي أول حاجة، لا يملكون مثقال ذرة. سبحان الله، شوف أدي الضعف. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. أدي أول حاجة. وما لهم فيهما من شرك، يعني لا يشركون في حكم أي جزء في السماوات ولا في الأرض. وما له سبحانه وتعالى، وما له منهم من ظهير، ما فيش مساعد، ما فيش معين، يعني ولا حتى بيساعد ربنا سبحانه وتعالى في حكم الله عز وجل السماوات والأرض. والحاجة الرابعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني حتى هؤلاء يوم القيامة مش هيقدروا يشفعوا، حتى إن كانوا بيحكموش وبيملكوش وبيساعدوش في الحكم كمان مش هيقدروا يشفعوا يوم القيامة. يعني لا يملكون شيئا في المقدمة ولا يملكون شيئا في المؤخرة، لا يملكون شيئا في الدنيا ولا يملكون شيئا في الآخرة. طب ليه نشتغل بيهم؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وبعدين تمر الآيات وراء الآيات، يجي في الآخر يقول قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. ارى مثلا قول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تخيل الكرسي الذي وسع السماوات والأرض. روى البيهقي وقال صحيح، وكذلك قال ابن كثير عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. ركز كده في كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا. السماوات السبع، تخيل السماوات السبع، كل اللي احنا بنشوف في الكون ده كل ده ما وصلش للسماء الدنيا. تخيل بقى السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في فلا، كحلقة ملقاة في فلا، حلقة حديد ملقاة في صحراء واسعة. وسبحان الله ده الكرسي، أمال إيه العرش؟ عرش الرحمن سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. يا سبحان الله، العرش بالنسبة للكرسي زي الصحراء بالنسبة للحلقة الصغيرة الملقاة، يعني كل السماوات وكل الأرض كلها ما تستويش أي شيء في كرسي الله عز وجل أو في عرش الله عز وجل. هو ده ربنا اللي عرفناه في القرآن الكريم. إزاي ممكن بعد ما تعرف كل ده ما تبقاش مخلص لربنا سبحانه وتعالى؟ كيف يمكن أن تطلب من غيره ولا تطلب منه؟ كيف يمكن أن تخاف من غيره ولا تخاف منه؟ كيف يمكن أن تتوكل على غيره ولا تتوكل عليه؟ كيف يمكن أن تلجأ إلى غيره ولا تلجأ إليه؟ إحنا كل اللي قلناه في المحاضرة لحد دلوقتي 7-8 آيات. أنا عايزك تتخيل قد إيه هنبقى مخلصين لو قرينا كتاب ربنا كله بتدبر وبفهم وبوعي. يكفي أنك تفكر فقط في أن هذا الكلام هو كلام الله عز وجل، شيء مهول. القرآن يا إخوان رسالة من الله عز وجل إليك. فعلا اهتمامك بقراءة الرسالة بتدبر يكون تعظيم وتقدير للذي أرسل إليك الرسالة. وبالتالي يا إخواني عشان نبحث عن الإخلاص لازم نقرأ الرسالة اللي جاية لنا من ربنا سبحانه وتعالى. نقرأ كتاب الله المقروء، هو ده الكتاب الأولاني. الكتاب الثاني، تعالوا نشوف كتاب الله المنظور. كتاب الله المنظور هو الكون، هو الخلق. تفكر يا أخي في خلق السماوات والأرض، أدي خلق من خلق الله عز وجل. شوف ربنا يقول يعني في الكتاب لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الكون يا إخواني فسيح، فسيح جدا لدرجة يتوه العقل فيها تماما ومش ممكن هتقدر تتخيلها. تخيل، تعال كده نفكر في الكون. تخيل ان في طائرة خيالية لسه ما اخترعوهاش لحد دلوقتي، طائرة خيالية تسير بسرعة 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة. يا نهار أبيض، 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة. ترى، اقعد تخيل معايا كده، ترى كم من الوقت تحتاج للتجول في أرجاء الكون؟ عارفين تحتاج لقد إيه؟ تحتاج لألف مليون سنة. ألف مليون سنة، وفي الآخر برضو مش هتقدر. ليه؟ لأن الكون يتمدد يتوسع كما قال الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. تعال فكر معايا، الأرض تبعد عن الشمس مسافة قد إيه؟ 150 مليون كيلومتر. تخيل، وهي تدور، أي الأرض تدور في محورها بسرعة 1600 كيلومتر في الساعة. 1600 كيلومتر في الساعة. الدائرة اللي الأرض بتدور فيها قطرها قد إيه؟ قطرها 300 مليون كيلومتر. تخيل الأرقام، 300 مليون كيلومتر، وبتكمل الدورة قد إيه؟ سنة كاملة. طيب الأرض مع 8 كواكب تانية مع الشمس، المجموعة الشمسية، يعني المجموعة الشمسية زي ما أنتوا عارفين 9 كواكب. أبعد واحد فيها اللي هو كوكب بلوتو بيدور في دايرة قطرها قد إيه؟ قطرها 12، واسمع الرقم، 12 مليون مليون كيلومتر بيدور حوالين الشمس. الدايرة بتاعته 12 مليون مليون كيلومتر. كل ديت المجموعة الشمسية بس. الشمس نفسها مش ثابتة، الشمس نفسها هي كمان بتلف، هي كمان بتدور، بتدور في فلك ومعها كل الكواكب اللي حواليها اللي منها الأرض. سرعة دوران الشمس 960 ألف كيلومتر في الساعة. الشمس دي يا إخواني أحد الشموس مجرة هائلة اسمها مجرة درب اللبانة. الشمس دي معاها كم شمس زيها وحواليها كواكب زي الأرض وأكبر وأصغر حواليها برضو، حوالين الشمس اللي زي شمسنا، كم واحدة في مجرة درب اللبانة؟ كم شمس في مجرة درب اللبان؟ عارفين قد ايه؟ 400 ألف مليون شمس. يا نهار أبيض، 400 ألف مليون شمس زي شمسنا في مجرة درب اللبان. أكيد بقى الكون كله عبارة عن مجرة درب اللبان بس؟ لا، ده مجرة درب اللبان دي واحدة من مجرات هائلة في الكون. هو في كم مجرة في الكون؟ في 200 ألف مليون مجرة زي مجرة درب اللبانة. طبعا واحد مخه خلاص تاه، ارجع بقى راجع المعلومات دي، اللي كان بيكتب يرجع يقرا اللي كتبه، واللي كان بيسمع الشريط يرجع يراجع تاني اللي سمعه، وشوفوا الارقام دي. هو ده ملكوت ربنا سبحانه وتعالى، او جزء من ملكوت ربنا سبحانه وتعالى. هو ده جزء الكون اللي احنا شفناه بالتلسكوبات، وكل ما نخترع تلسكوب اكبر كل ما نشوف اكتر. كل هذه المليارات تدور في الكون دون تصادم، بعض المجرات بتخش جوه مجرات تانية بكاملها دون أن تصطدم. سبحان الله، شوف قد إيه الكون عظيم. صنع من هذا يا إخواني؟ هذا صنع الله عز وجل، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. إزاي واحد ممكن يعرف كل المعلومات دي وكل الحقائق دي وما يعبدش ربنا سبحانه وتعالى حق العبادة؟ إزاي ممكن يعرف كل ده ولا يعمل لله عز وجل، أو يعمل لغيره، أو يشرك بالله عز وجل أحدا أو شيئا؟ إزاي؟ مستحيل. ديت كانت أكبر حاجات في الكون، السماوات والأرض. تعالوا نتدبر في حاجة صغيرة أوي أوي أوي في الكون. تعالوا نتدبر في الذرة. سبحان الله، الذرة صغيرة جدا في الحجم لدرجة أننا لا نستطيع بالمناظير الكبيرة جدا التي تكبر ملايين المرات، لا نستطيع أن نرى هذه الذرة. هذه الذرة العجيبة سبحان الله تحتوي على نفس نظام الكواكب السيارة حوالين الشمس، نفس نظام النجوم، الدائرة في المجرة، سبحان الله، ده يثبت أن خالق هذا الكون هو خالق واحد، وحدة الخالق سبحان الله، لأن كل الكون زي بعض، كل الكون فيه حاجات متشابهة جدا جدا جدا. هذه الذرة الدقيقة جدا جدا جدا تحتوي على إلكترونات بتدور حوالين بروتون، زي ما الأرض كده والكواكب بتدور حوالين الشمس، أدي برضو الإلكترونات بتدور حوالين البروتون. يا ترى حجم الإلكترون قد إيه في الذرة؟ نسبة الإلكترون إلى الذرة بتساوي كام لكام؟ عارفين كام لكام عشان تفهموا حجم الإلكترون ده قد إيه؟ إحنا قلنا الذرة ما نقدرش نشوفها لأنها صغيرة جدا جدا. الإلكترون يا إخواني واحد على ألف مليون من حجم الذرة. يا سبحانك يا رب، واحد على ألف مليون من حجم الذرة. الإلكترون بيدور حوالين البروتون بلايين المرات، بلايين المرات في الثانية الواحدة. عقلك لازم هيتوه لما تفكر في الحاجات دي. الإلكترون أصغر من الذرة بكتير أوي زي ما انتوا شايفين، علشان كده نقدر نفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. العلماء السابقون كانوا يعتقدون أن هذه صيغة مبالغة، ولا أصغر من ذلك، لأن في اعتقادهم أن ما فيش حاجة أصغر من الذرة. لكن سبحان الله، أدي العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى من بيه علينا، أدي العلم بيثبت أن الإلكترون أصغر من الذرة ألف مليون مرة. وسبحان الله، إحنا مش عارفين بكرة في إيه. أنا متأكد أننا هنلاقي بعد كده أن الإلكترون ده، هذا الجسيم الصغير جدا جدا جوه الذرة، جوه عالم ضخم جدا من الأحداث إحنا لسه معرفناش، وبكرة هنعرفها. طب ليه بنروح بعيد؟ تعالوا نفكر في نفسنا، في جسمنا، في حياتنا نفسها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ الإنسان قد ينبهر بنظام الاتصالات في العصر الحديث، تليفونات ونت وأقمار صناعية، حاجات كتير. لكن سبحان الله، تعال بص جواك، تعال بص لنظامك العصبي، لنظام الاتصالات جواك. النظام العصبي في الإنسان بيضم 1000 مليون خلية عصبية. 1000 مليون، خلي بالك الأرقام دي، جواك، جوا الطفل وجوا الشاب وجوا الشيخ الكبير، 1000 مليون خلية عصبية جواك. نظام الاتصالات الرهيب اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه جواك. من كل خلية تخرج أسلاك تنتشر في أنحاء الجسم المختلفة عشان تتحكم في كل وظائف الجسم. في خلايا رايحة للرئة، في خلايا رايحة للعين، رايحة للقلب، رايحة لكل عضو في الجسم. الأخبار بتمشي في الأسلاك ديت بسرعة أكبر من 100 كيلو في الساعة جوه جسمك. تخيل الأخبار بتمشي بسرعة أكثر من 100 كيلو متر في الساعة. عايز تدوق، عندك 10,000 شعيرة في لسانك عشان تتذوق. سبحان الله. عايز تسمع، عندك في كل ودن 10,000 خلية سمعية. عايز تشوف، واسمع الرقم ده، عايز تشوف، عندك في كل عين 130 مليون خلية ملتقطة للضوء عشان تعرف تشوف كويس. 130 مليون خلية في العين الصغيرة، العين الواحدة 130 مليون خلية. حران، عندك 3 مليون غدة عرقية تفرز لك عرق بارد عشان تلطف حرارة الجسم. شوف قد ايه ربنا رحيم بيك. سقعان، عندك 250,000 خلية بتلتقط الأشياء الباردة تبعثها للمخ، فيبعث أوامره بتوسيع الشرايين عشان الدم يكثر والحرارة تكثر في الجسم. ده جزء يا إخواني من الجسم، ده جزء من الجهاز العصبي، ولسه في الجهاز الهضمي والبولي والتنفسي والدوري وغيره، عالم ملوش نهاية. كل ده جوه جسمك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد؟ هو ده ربنا يا إخواني. هذا هو الإله الذي نعبده، هذا هو الإله الذي يجب أن نخلص له. كيف نطلب رضا غيره بسخطه؟ كيف نخشى غيره؟ سبحان الله، هؤلاء المتكبرون المتجبرون الظالمون ما هم إلا أجسام بسيطة جدا لا ترى على وجه الأرض، على وجه الأرض، الأرض فقط. فكيف إذا تخيلت الكون الفسيح؟ كيف يخشى المؤمن رجلا يعلم أنه خلق لفترة مؤقتة ثم هو حتما سيموت. وكيف لا يخشى المؤمن الله الحي الذي لا يموت؟ كيف يحب المؤمن أحدا ينهاه أن يسير في طريق هذا الإله العظيم الجليل القدير سبحانه وتعالى؟ هو ده ربنا اللي مفروض نخلص له يا إخواني، هو ده ربنا اللي مفروض نعبده. ما أسهل يا إخواني ويا أخواتي أن يفني الله الخلق أجمعين، ما أسهل. في ناس كتير مغرورة بتعتقد أنها ملكت شيئا، فإذا بهم يناطحون الله عز وجل في ملكه ويحاربونه في شرعه ويعذبون أولياءه ويتقربون إلى أعدائه. إليهم أهدي قول الله عز وجل: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا أهل الأرض أجمعين، والله لو أبطأت الكرة الأرضية من سرعتها قليلا لقذف الخلق كلهم أجمعون من فوق سطحها، ولقذفت معهم أبنيتهم وأدواتهم وأسلحتهم وكل ما يملكون، ولكنه سبحانه وتعالى يؤخرهم إلى أجل مسمى. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الصحابة يا إخواني ويا أخواتي، الصحابة رضوان الله عليهم عرفوا قدر الله عز وجل، عرفوا قدر الله بمعطيات أقل بكثير من المعطيات التي معنا. ما كانش عندهم كل هذه العلوم التي تعطي كل هذه التفاصيل، لكن سبحان الله أي تفكر في خلق الله عز وجل يقود إلى الإيمان به والإخلاص له. أي تفكر حتى ولو كان بسيط. شوف ربنا بيقول لك في الكتاب: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ بس تتفرج على الإبل من بره كده من غير ما تعرف تفاصيل بقى الجهاز التنفسي والدوري والهضمي والبولي وكل التفاصيل اللي قلناها ديت، لا بس تتفرج على الإبل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، بدون الدخول في تفاصيل الأرض وحجمها والسماوات وحجمها والشمس وحجمها والمجرات، لا، وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. هذه أمور معجزة. أيوة احنا تعودنا على هذه الأمور، لكن هذا التعود لا يمنع هذا الإعجاز الرهيب في هذه الأشياء. إن تدبرت فيها على ضحالة العلوم فإنك لا شك ستعظم الله عز وجل الذي خلق هذه الأشياء. فما بالك لو تبحر الناس في علومهم. تفكر يا إخواني شيء في غاية الأهمية لتثبيت الإخلاص في نفس المؤمن. لذلك سئلت أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها، قالوا لها: ما كان أكثر شأن أبي الدرداء؟ أكثر حاجة كان بيعملها؟ قالت: كان أكثر شأنه التفكر، التفكر. وسبحان الله، قيل له، قيل لأبي الدرداء: أفترى التفكر عملا من الأعمال؟ قال: نعم، هو اليقين. يا سلام، هو اليقين في الله عز وجل. إذا تفكرت في خلق الله عز وجل لا شك أنك ستخلص له. لذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، تفكر ساعة خير من قيام ليلة. شايفين الأعرابي اللي عرف وجود ربنا سبحانه وتعالى بمعلومات بسيطة جدا جدا جدا، شايفين قال إيه؟ قال: البعرة تدل على البعير. يعني لو شفت روث بعير أكيد في بعير عدى من هنا. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. أثر الأقدام يدل إن في حد كان ماشي هنا. أفسماء ذات أفلاك وأرض ذات فجاج ألا تدلان على العليم الخبير سبحانه وتعالى. شوف الأعرابي بمعلومات بسيطة جدا جدا عرف ربنا سبحانه وتعالى. ما بالك اللي عرف كل هذه المعلومات التي ذكرنا طرفا قليلا قليلا قليلا منها في هذه المحاضرة. يا إخواني ويا إخواني، عندما فقه الصحابة قدر الله عز وجل عن طريق القراءة في كتابي الله عز وجل المقروء والمنظور، استصغروا كل ما هو دون الله عز وجل، عملوا لله عز وجل ولم يعملوا لغيره، خافوا منه ولم يخافوا من غيره، اعتصموا به ولم يعتصموا بغيره، والكلام ده بيفسر لنا مواقف كتير جدا جدا في حياة الصحابة نتعجب لها كثيرا. تعالوا كده نشوف موقف عبد الله ابن حذافة رضي الله عنه وأرضاه أمام هرقل. عبد الله ابن حذافة وقع أسيرا في يد هرقل ملك الروم في سنة 19 من الهجرة. وهرقل سمع كتير قوي قوي عن ثبات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع عن عزوفهم عن الدنيا، وسمع عن استهانتهم بكل قوى الأرض سواء الفرس أو الرومان أو غيرهم. فهرقل عايز يختبر هذا الأمر بنفسه، عايز يعرف هو إيه طبيعة الناس دولت اللي هزموا كل جيوش الأرض بهذه الصورة الغريبة جدا. فهرقل مسك عبد الله ابن حذافة وبدأ يسأله، قال إني أعرض عليك أمرا، كلام هرقل. فقال عبد الله ما هو؟ فقال هرقل أعرض عليك أن تتنصر مرة واحدة كده، أعرض عليك أن تتنصر. طب إيه التمن؟ قال هرقل فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك، فأطلق حريتك وهكرمك. طبعا الملك لما بيكرم بيكرم يعني بكثير، وأكرمت مثواك. فقال عبد الله، خلي بالك بقى من الثبات والإخلاص لربنا سبحانه وتعالى، قال عبد الله هيهات تتشلم هيهات، إن الموت لأحب إلي ألف مرة مما تدعوني إليه، إن الموت لأحب إلي ألف مرة مما تدعوني إليه. فهرقل لما يأس قال له إني لأراك رجلا شهما، فإن أجبتني إلى ما أعرضه عليك يعني النصرانية أشركتك في أمري وقاسمتك سلطان، هديك نص الإمبراطورية الرومانية. تخيلوا قد إيه العرض، عرض رهيب جدا. إحنا بنتكلم في دولة ملكة نص الأرض، يعني عبد الله بن حذافة في لحظة كده هيكون عنده ربع الأرض. شوف الناس قد إيه بتبيع دينها في أشياء تافهة حقيرة ما تساويش واحد على ألف مليون من اللي عرض على عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه. شوف عبد الله بيرد بيقول إيه، رد عليه وهو يبتسم ابتسامة سخرية، سخرية كبيرة قوي قوي قوي من هرقل ملك الروم. قال والله لو أعطيتني جميع ما تملك، مش بس النص، لا كل الإمبراطورية الرومانية، جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعل، ولو حتى لحظة واحدة، وبعدين رجع للإسلام تاني، مش ممكن أسيب الدين ده بكل ملك الأرض. يا نهار أبيض. فهرقل استخدم بقى السلاح الأخير اللي عنده، قال إذن أقتلك أموتك، آخر سلاح في إيدين الجبابرة. فقال عبد الله بمنتهى البساطة أنت وما تريد، أنت وما تريد، اعمل اللي تعمله. فأمر به هرقل فصلب، ثم أمر القناص الرومان فقال لهم ارموه قريبا من يديه ورجليه، يعني نوع من الإرهاب، ما تموتهوش، هو مش عايز يموت، هو عايز يكسر إرادته، عايز يكسر إخلاصه لله عز وجل، مش قادر فبيحاول يرهبه. كل ذلك وهو يعرض عليه النصرانية، الناس ترميه على يمينه ترميه على شماله، قريب من إيديه وقريب من رجليه، وفي كل مرة يعرضوا عليه النصرانية وهو يرفض ويقول لهم أنتم وما تريدون اعملوا عايزين تعملوه، مش ممكن أرجع عن دين الإسلام. فانتقل هرقل إلى خطوة إرهابية أعظم أعظم من كده كمان. عمل إيه؟ طلب قدرا كبيرا، قدرة كبيرة جدا، ثم صب فيها الزيت ورفعت على النار حتى أخذ الزيت يغلي. وبعدين جاب إيه؟ جاب اثنين من أسارى المسلمين قدام عبد الله بن حذافة، جاب اثنين من أسارى المسلمين ورمى واحد فيهم في الزيت المغلي. سبحان الله، شو قد الإرهاب. عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه يقف ويرى كل هذه الأحداث، يقول فإذا بعظامه عارية، عظام هذا الأسير الذي ألقي في الزيت المغلي، فإذا بعظامه عارية وقد تفتت لحمه. ثم عرض هرقل على عبد الله بن حذافة النصرانية من جديد، فكان عبد الله رضي الله عنه أشد لها رفضا. سبحان الله، لما يأس هرقل من عبد الله بن حذافة أمر رجاله أن يلقوه في القدر المملوء بالزيت المغلي، خلاص هيتخلص منه. فلما ذهبوا بعبد الله بن حذافة دمعت عيناه، ففرح رجال هرقل وقالوا إنه قد بكى، بدأ يتأثر. فظن هرقل أنه قد جزع من الموت، فقال هرقل ردوه إلي. فلما جاءه عرض عليه النصرانيين من جديد، فأبى عبد الله بن حذافة من جديد. فقال هرقل ويحك، فما الذي أبكاك إذن؟ يعني زهقوا. فقال عبد الله أبكاني أني قلت في نفسي. خلي بالك من كلام عبد الله بن حذافة بيتكلم مع هرقل ملك الروم، قال أبكاني أني قلت في نفسي تلقى الآن في هذه القدر فتذهب نفسك، وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله. يعني يختار هموت مرة واحدة، كان نفسي أعيش تاني وموت تاني وعيش تاني وموت تاني في سبيل الله عز وجل. شايفين قد إيه الإخلاص لربنا سبحانه وتعالى؟ مش شايف هرقل بالمرة، هو شايف بس عمل ربنا سبحانه وتعالى. أحبط هرقل تماما يا إخواني، أحبط تماما. فعرض على عبد الله بن حذافة عرضا جديدا، عرض بيبين مدى الإحباط اللي عند هرقل ملك الروم. قال هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ طيب بس تبص رأسي يا سيدي وأسيبك، أي حاجة منك أي حاجة، سبحان الله. فقال عبد الله بن حذافة لا، وكمان بيشترط في هذا الموقف، يقول له إيه؟ وعن جميع أسارى المسلمين أيضا؟ لا أنا هبص رأسك وتطلعني لوحدي؟ لا ما ينفعش، تطلعني وتطلع كل أسارى المسلمين. فقال هرقل وعن جميع أسارى المسلمين أيضا، أي حاجة بس من ناحيتك وأنا إيه ولا هسيبك. فقال عبد الله فقلت في نفسي عدو من أعداء الله أقبل رأسه فيخلي عني وعن أسارى المسلمين جميعا، لا ضير في ذلك علي. فقمت فقبلت رأسه، فأطلق هرقل عبد الله بن حذافة وأطلق معه جميع أسارى المسلمين. سبحان الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما سمع بهذه القصة سر أعظم السرور، وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ بذلك. وأن بنفسه أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه يقبل رأس عبد الله بن حذافة. في هذا الموقف يا إخواني شفنا أن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه فقه قدر الله عز وجل وجلال الله عز وجل، فلم يرى هرقل إلى جوار الله عز وجل، لم يهتم بجيوش هرقل ولا قناصة هرقل ولا وزراء هرقل ولا أمراء هرقل ولا سهام هرقل ولا الزيت المغلي عند هرقل، كل الحاجات دي ما شفهاش. بيت القصيد أن تعرف لله قدره، فإن عرفت ذلك لن تشرك بالله شيئا. وهكذا يا إخوان، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا قدر الله عز وجل فأخلصوا له، ولم يطلبوا إلا منه، ولم يرجوا إلا إياه، ولم يعتمدوا إلا عليه، ولم يلجأوا إلا إليه. هكذا وحدوا الله عز وجل التوحيد الكامل وأخلصوا له الإخلاص الصادق، ولذلك وصلوا. الإخلاص طريق هام جدا من طرق الوصول إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بمعالم الطريق المستقيم، وأن يطهر نوايانا من أي شائبة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعظم قدره في قلوبنا حتى لا نرى أحدا سواه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.